بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة كان في مشروب الإغن الإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على ما يرضيه. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله عز وجل سيكون حديث متصلا في أقسام المد الفرعي. فبعد أن يسر الله تبارك وتعالى لنا أن أنهينا جزءا من أقسام المد الفرعي إضافة إلى المد الأصلي، نأرج اليوم إلى مد يسمى بمد البدل، وهو أحد أقسام المد الفرعي. فما هو مد البدل؟ مد البدل وفقكم الله في تعريفه هو وقوع الهمزة قبل حرف المد في كلمة واحدة، وقوع الهمزة قبل حرف المد في كلمة واحدة، هذا هو تعريفه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه وفقكم الله عز وجل أنك قد تجد في كتاب الله تبارك وتعالى كلمة واحدة يوجد فيها همز ومن بعد الهمز مد، يوجد فيها همز ومن بعد الهمز مد. مثاله إيمان، إيمان، الأولى، الأولى، هكذا وفقكم الله عز وجل. فإذا كان هناك مد وقبله همز فيسمى هذا المد مد بدل. مد البدل وفقكم الله تبارك وتعالى مقداره حركتان فقط، حركتان، فلا تقول إيمان ولا تقول أيضا الأولى. فبطبيعة الحال هذا المد في كل كتاب الله تبارك وتعالى لا يزيد عن هذا القسم أو لا يزيد عن هذا المقدار، مقداره حركتان فقط. ثم ما سبب تسميته بمد البدل؟ سمي وفقكم الله عز وجل مد البدل لأن العرب في كلامهم أو في عادة كلامهم لا يجمعون بين همزتين الهمزة الثانية ساكنة، لا يجمعون بين همزتين الهمزة الثانية ساكنة. فإذا وجد ذلك وقدر ذلك أبدلوا همزة الثانية الساكنة حرف مد لمجانسة حركة الهمزة الأولى، أو لنقل مجانسا لحركة الهمزة الأولى. فإذا كانت الهمزة الأولى مكسورة يكون مدا بالياء، وإذا كانت مضمومة يكون مدا بالواو، وهكذا وفقكم الله عز وجل. فبهذه الحالة يسر الله تبارك وتعالى لنا ولكم وفقنا وإياكم لطاعته. إذا وجدتم همزة ووجدتم من بعدها حرفا من أحرف المد فأصل حرف المد هذا همس، ولكنه قد أبدل إلى مد، وهذا المد يسمى مد بدل ومقداره حركتان فقط. وهكذا دواليك في كتاب الله تبارك وتعالى كاملة وعليه. فإذا عرف ذلك يعرف أن مد البدل لا يزيد عن حركتان، ويعرف أن أصل الياء أو لنقل أصل المد فيه همز ساكن، وسمي بذلك لأن العرب لا تجمع في كلامها بين همزتين. إذا وضح ذلك وضح هذا المد ويعتبر من المدود السهلة في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا ما يوجد لدينا بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير.